صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد. في هذا الباب، وهو باب ترقيق الراءات لورش، وقد ذكرنا أن الراء الأصل فيه هو التفخيم. الراء مفخم من حروف المفخمة، فإذا رقق الراء فلسبب من الأسباب، فإذا لم يكن السبب يبقى التفخيم الراء على أصله وهو التفخيم. تفخيم الراء هو أن ينطق اللافظ به راء راء، فإذا كان مرققا يلفظ به راء راء راء راء، هذا هو التفخيم والترقيق. فالراءات الأصل فيها التفخيم، ولما كان الأصل فيها التفخيم كان والعملاب والأوله أعنى، والأصل لا يكون له سبب، فأصل الأشياء هو أصولها وفروعها لا أسباب، كما ذكرنا في الفتح والإمالة وهكذا، والإظهار والإدغام وهكذا. وبما أن الراء الأصل فيها التفخيم، والناظم قد بوب على الترقيق ولم يذكر التفخيم لأنه هو الأصل، ثم ذكر لنا من هو من يعني الراويين يعني ورش، وقال منهم من هو من رقق الراء فيهما، فذكر أن ورش قد رقق الراء، ولكن هذا الترقيق ليس على عمومه، بل الناظم رحمه الله ذكر الأسباب التي يكون الترقيق للراء فيها لورش، لا بد من سبب. فقال رحمه الله: رقق ورش فتح كل راء وضمها بعد سكون ياء، نحو خبيرا وبصيرا والبصير، ومستطيرا وبشيرا والبشير. رقق ورش كل فتح كل راء، رقق ورش فتح كل راء، فتح كل راء أي الراء إذا كان مفتوحا فورش يرقق الراء، وضمت أو إذا كان كذلك كانت مضمومة، لكن بعد سكون ياء، أي أن الراء التي يرققها ورش المفتوحة سواء المفتوحة منها أو المضمومة يرققها لأجل إذا تقدمتها ياء ساكنة، ياء ساكنة بعد سكون. قال: رقق ورش فتح كل راء وضمها بعد سكون ياء. فإذا كان هذا يعني الشرط هو سكون الياء والراء تكون مفتوحة أو مضمومة، ولم يذكر المكسورة، السبب في أنه لم يذكر المكسورة لأن الراء المكسورة مرققة، ولم يختلف ورش ولا قالون في ترقيقها، الراء كل راء مكسورة فهي مرققة، الراء المكسورة مرققة، فلا ينبغي أن الراء تكون مكسورة ويفخمها يعني اللافظ فيقول ري ري، لا هذا ليس في لغة العرب ري، إنما هي ري ري، مشي ري ري. إذن لأن التفخيم لا يناسب الكسر، التفخيم لا يناسب الكسر، وإنما يناسب التفخيم يناسب الفتح أو الضم. لهذا الراء المكسورة هي مرققة عند جميع القراء، لا ورش ولا قارون ولا غيرهما من القراء والرواه، لهذا الناظم لا يحتاج إلى ذكرها، وإنما ذكر الفتح ما فيه خلاف، وهو الراء المفتوحة أو المضمومة. فذكر أن ورش يرققها إذا تقدمت ياء ساكنة، هذا معنى قول الناظم في هذا البيت: رقق ورش فتح كل راء وضمها بعد سكون ياء. إذن هذه القاعدة، نقول كل راء مفتوحة أو مضمومة سبقتها ياء ساكنة فورش يرقق هذه الراء، يرققها. وذكر المفتوحة والمضمومة، وكذلك المفتوحة المنونة التي لحقها التنوين، أو المضمومة التي لحقها التنوين، لأن الضم إما أن يكون ضم واحد أو أن الحرف منون. يعني سواء المفتوحة غير منونة أو المنونة، وكذلك المضمومة المنونة أو غير المنونة، فجميعها يرققها ورش إذا تقدمت ياء ساكنة، ياء ساكنة. ثم مثل الناظم رحمه الله، والناظم دائما يصحبنا بالقاعدة ثم يعطينا الأمثلة، فهذا ما فعله في هذا الناظم رحمه الله، حرصا منه على التوضيح والبيان، حرصا منه على التوضيح والبيان. وكان رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا فيهم هذه الصفات، أنهم يحرصون على أن يكون العلم نافعا، ولكي يكون نافعا لا بد من الوضوح والبيان، من الوضوح والبيان. فأعطانا أمثلة، ضرب لنا أمثلة، فقال: نحو خبيرا وبصيرا، والبصير أو المصير في روايات، على رواية البصير أو المصير، نحو خبيرا وبصيرا والبصير أو المصير، مثل سواء. نحو خبير، نحو خبيرا، فمثل للراء المفتوحة المنونة، وكذلك وبصيرا مفتوحة منونة، وتقدمت آياء. والمصير مثل للراء المضمومة أو البصير، هذه أمثلة للراء المضمومة، نحو خبير وبصير والبصير أو المصير. زيد. ومستطيرا وبشيرا والبشير. مستطيرا في سورة الإنسان، مستطيرا، فهنا الراء مفتوحة منونة لحقها التنوين، فورش يقرأها بالترقيق لأنها تقدمت هي مستطيرا. وقالوا ومفهوموا أن قالوا يفخم هذه الراء كلها، فيقرأ خبيرا يقرأ خبيرا خبيرا، بصيرا بصيرا بصيرا بصيرا، ومستطيرا مستطيرا بالتفخيم. هذه لغات العرب، لغات العرب، والقرآن أو القراءات لا تخرج عن لغة العرب، عن لغة العرب. فبعض العرب فخم هذه الراءات التي مفتوحة أو مضمومة وتقدمت ياء ساكنة، وبعض العرب سمع منهم ترقيقها، فالقرآن جاء على لغة العرب. فإذا ذهبت إلى لغة العرب تجد فيها هذه الأمور، تجد فيها هذه الأمور، نحو خبيرا وبصيرا والمصير، ومستطيرا وبشيرا، كذلك نفس الأمثلة، والبشير الراء المضمومة. هذه الأمثلة كلها يعني فيها راء مفتوحة منونة، وراء مضمومة منونة وغير منونة، وراء مضمومة منونة وغير منونة، والجميع يرققها ورش، جميع يرققها ورش ويفخمها قالون. وكل وكلا سواء ورش أو قالون فقد قرأ على شيخ واحد وهو نافع، إمام نافع رحمه الله، ولهذا لما قرأ قال على نافع قرأ بهذه بتفخيم الراء وورش قرأ عليه بترقيق هذه الراء ويعني لجواز اللغتين لجواز اللغتين أي هذا قرأ بلغة والآخر قرأ بلغة وكل كلاهما لغة العرب. إذن هذه أمثلة للياء الساكنة وهذه الأمثلة التي فيها الياء الساكنة الياء حرف مد ولين ويعبر عنه بالسكون الميت خبيرا سكون الميت فهي هي مد ولين سكون الميت وسيمثل لنا الناظم بالسكون الذي يعبر عنه بالسكون الحي سكون الحي لأن الواو والياء قد يكونان ساكنين سكون ميت سكونا ميتا أو سكونا حيا فإذا كانت الياء قبلها كسرة فلا يكون سكونها إلا ميتا خبيرا أي الباء مكسورة فالياء ساكنة وهي من حروف المد وهذا السكون سكون ميت فإذا كانت قبل الياء فتحة فالياء تكون ساكنة سكونا حيا نحو شيئا شيئا شيئا الشين مفتوح الياء ساكنة سكون حي أو ميت لا هذا سكون حي وهكذا فالناظم مثل لنا بالأمثلة التي فيها سكون الياء السكون الميت قال ثم قال والسير والطير وفي حيرانا خلف له حملا على عمرانا والسير هذا سكون الحي السير السير إذن هذه الياء ساكنة الراء مرققة سواء على كان قبلها ياء ساكنة سكونا ميتا أو حيا فالراء في الجميع هي مرققة السيرة فالراء مرققة سبب ترقيق الراء هو الياء الساكنة قبلها السيرة فورش يقرأ السيرة وقال يقرأ السيرة السيرة السيرة ورش قال السيرة السيرة السيرة هذه يعني هذا يعني ما نسمعه وما يقوله الناظم هو علم نظري علم نظري علم نظري والعلم النظري وحده لا يكفي إذن لا بد له من العلم التطبيقي التطبيقي فالعلم التطبيقي يبقى بدون علم نظري يبقى ناقصا والعلم النظري بدون علم بدون العلم التطبيقي ايضا هو ناقص اذن ليجمع الانسان بين يعني العلمين لا بد له من العلم التطبيقي النظري وهي القواعد هاته التي نسمعها ونصوص الائمه يعني ولكن لا بد من من من من من الأمر التطبيقي من العلم التطبيقي العلم التطبيقي هذا لا يخاض إلا من أفواه المشايخ من أفواه المشايخ فالعلم التطبيقي لا بد منه وهو ضروري للعلم النظري للعلم النظري فالناظم رحمه الله هكذا يذكر لنا هذا العلم ولكن هو في نفس الوقت قد أخذ عن شيوخه العلم النظري ثم العلم التطبيقي العلم النظري هو دروس العلم دروس العلم حفظ المتون شروح تسمع من الشيوخ شروح هذا العلم لكن لا بد بالنسبة فيما يخص القرآن لا بد أن تجلس عند الشيخ فتقرأ عليه وتسمع منه حتى يتدرب لسانك على التفخيم والترقيق وعلى قواعد القراءة لا بد فالناظم رحمه الله لما ذكر لنا يعني الراء المفتوحة أو المضمومة المنونة أو غير منونة، والتي تقدمت ياء ساكنة وسكونها سكون ميت، ذكر لنا أمثلة أيضا الراء المفتوحة أو المضمومة وقبلها ياء ساكنة سكونها سكون حي سكون حي، فقال والسيرة، هذه أمثلة الراء المفتوحة وبعدها ياء ساكنة سكون حي، لأن السين مفتوحة فلا تكون الياء ساكنة سكون ميت سكون ميت، لأن السكون الميت لا بد أن تجلبه حركة، والحركة الياء الساكنة سكون ميت التي يجلب لها هذا هو الكسر الذي يتقدمها الكسر الذي يتقدمها، ولا تكون الياء ساكنة سكون ميت وقبلها فتحة، هذا لا يكون. إذن فالسكون الميت لا بد أن يتقدمها أن يتقدم الياء كسر، والسكون الحي على عكس لا بد أن يتقدم الياء يعني فتح سيرة. ثم الأمثلة الثانية التي مثل بها الناظم قال السير والسيرة والطيرة الطيرة ترقيق الراء أيضا والطيرة ترقيق الراء، وتكلمنا فيما سبق على معنى الترقيق. الترقيق هو يعني الترقيق هو التنحيف والتحقير والتصغير، أي أن الراء تصغر فلا تبقى سمينة غليظة، لا تصير نحيفة سيرة سيرة، أي الراء مرققة نحيفة. والترقيق كما ذكرنا هو نوع من أنواع الإمالة نوع من أنواع الإمالة، لكن هذه الإمالة هي يعني وقعت في الفتح في الحركة السيرة وقعت في الحركة، والإمالة هذا الترقيق هذا هو أضعف من الإمالة التي سبقتنا في الباب السابق قبل هذا الباب، هي أضعف، فالإمالة أقوى، لأن الإمالة التي سبقت تكون على حرفين أي الفتحة والألف فتحة والآلف، ولكن هذا الترقيق وقع على حرف واحد وهو الراء وليس بعده آلف، لما كان هكذا على حرف واحد كانت الإمالة ضعيفة، وقد يعبر عن الترقيق بالإمالة فيقال أمال ورس فتحة الراء أو ضمة الراء إذا كانت قبلها ياء أمالة، ولكن لا يقصد بالإمالة يعني الإمالة التي سبق فيه، وإنما يقصد بالإمالة الترقيق هكذا توسع، لأن قد تشترك المعاني في الألفاظ وتختلف في الأحكام، قد يشتركان في اللفظ ولكن يختلفان، فإذا قلنا فلان أسد فمتى رأيتم الرجل رجع أسدا حقيقة؟ إنما لما كانت فيه الشجاعة والجرأة قلنا الرجل أسد، فاشترك مع الأسد في اللفظ ولكن يختلف، هذا رجل وهذا حيوان، مفهوم؟ وهكذا لغة العرب هكذا تحمل هذه الأمور. إذن فكانت اللغة هكذا فيها توسع، ولهذا لغة العرب ليست جامدة، هي حية، معنى حية أي تتفاعل، اللغة العربية تتفاعل مع الزمان، تتفاعل مع الأشخاص، تتفاعل مع المعاني، يعني تكثر معانيها، قد يكون اللفظ واحد ولكن المعاني تتعدد، فاللغة العربية لغة عظيمة، ولكن لو كان أهلها عظماء هي عظيمة، ولكن لو كان أهلها عظماء، فلما كان أهلها عظماء كانت هي المقدمة في اللغات كلها، ولكن لما تأخر أهلها وضعفوا رجعت كذلك هي كذلك، لأن اللغة لا تكون إلا برجال، العلم لا يكون إلا برجال يحملونه، فإذا كان العلم موجودا وليس له رجال فهذا العلم يدفن أو يقل أو يضعف أو لا يتابع العصر، لا يتابع الزمان، لأن ليس له أهل. فلما كان أهلها عظماء كانت اللغة العربية عظيمة، لما تراجع الناس تراجع أهلها إلى الوراء فهي كذلك يعني تراجعت، ليست هي تراجعت وإنما تراجع أهلها، وبقيت هي مدفونة في المعاجم وفي الكتب. فلهذا لما تحيا هذه الأمة إن شاء الله، لما تحيا الأمة العربية تحيا اللغة العربية، لما تحيا الأمة العربية وتتقدم وتكون قوية إن شاء الله فكذلك لغتها تكون قوية، يعني هكذا. إذن فهذه الأمور لابد لها من رجال، لأن هذا الإنسان هو العمدة في هذه الأمور، الإنسان هو العمدة في هذه الأمور. وإنما هذه العلوم وهذه لابد أن يحملها ناس يعني تكون لهم مكانة، تكون لهم يعني قوة، تكون لهم يعني همة عالية، يتوصلون إلى الأشياء العالية، يعني يطلبون المعالي. فالمسلمون كانوا في الأول يطلبون المعالي، فكانوا أصحاب معالي، لكن سبحان الله تأخرت هذه الأمة، فصار الهجوم على اللغة وعلى القرآن اللغة وعلى إسلام اللغة، صار الهجوم من طرف من الأعداء، فصارت السهام يعني تنزيل وتصب على هذه الأمة وعلى أصالتها وعلى لغتها إلى غير ذلك من هذه الأمور. إذن فاللغة العربية هي هكذا تحمل هذه المعاني. قال والسير والطير، ثم قال والسير والطير وفي حيرانا خلف له حملا على عمرانا. والسير والطير، ترقيق الراء لورش هذه، وأن كل ياء قبلها ياء ساكنة سكونا حيا، فورش أيضا يرقق الراء التي قبلها. لا خير في كثير، يعني لا يقرأ الإنسان لا خير وهو يقرأ ورش، لا خير في كثير، غير أولي الضرر، غير ترقيق الراء لأن تقدمت ياء ساكنة، غير ورش، غير أولي الضرر، قل فغير الله، ترقيق الراء أيضا، قل فغير الله، لكن يحذر الإنسان أن يرقق اسم الله، لأن اللسان لما يتقدم الترقيق يريد أن يرقق كل ما بعده، اللسان لما ينطق بالترقيق يريد أن يرقق ما، لأن اللسان يصعب عليه أن ينسفل ثم يصعد، كما أن الإنسان يصعب عليه أن ينسفل ثم يصعد، فاللسان هو من اللسان هو من الإنسان، فكما أنك يصعب عليك أن تهبط ثم تصعد كذلك اللسان يصعب عليه من أن ينسفل ثم يصعد، فيريد أما أن ينسفل وإما أن يقع على الصعود، ولكن ترويض اللسان ترويضه على هذه القواعد هو التي تجعله ينسفل بسرعة بخفة ويصعد بخفة، ترويض اللسان. قل فغير الله، فمش تقرأ قل فغير الله، فخم الراء وفخم اسم الجلالة، لكن في رواية ورش هذا، في رواية قالوا هذا هو الصواب، لكن في رواية ورش لا، ترقيق الراء تفخيم اسم الله، قل فغير الله، أفغير الله، قل فغير الله، وهكذا يعني يحتاج إلى معالجة، اللسان يحتاج إلى معالجة وإلى ترويض. إذن هذه الأمثلة كلها يعني ورش يقرأها بالترقيق، فترقيق الراء إذا لم يكن بعده تفخيم هذا سهل، قد يسهل، ولكن كما ذكرنا إذا كان الترقيق وبعده حرف مفخم هذا يعني يصعب على اللسان ولا بد فيه من معالجة وترويض وكذا. قال: والسير والطير وفي حيران خلف له. حيران كلمة واحدة في القرآن في سورة الأنعام: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. حيران كلمة واحدة ليس في القرآن غيرها. هذا وقع لورش فيه الخلاف. كيف الخلاف؟ فله وجه التفخيم حيران، وله وجه الترقيق حيران. فورش له الوجهان، وجه كقال حيران تفخيم الراء، ووجه انفرد به ورش حيران. حيران. ولهذا الناظم رحمه الله قال ماذا؟ وفي حيران خلف له حملا على عمران. قال: وفي حيران خلف له، أي خلف لورش، أي له الخلاف، حملا أو حملا على عمران. حملا على عمران لأن عمران راء مفخمة. عمران، عمران راء مفخم، لأنه اسم عجمي. إبراهيم، عمران لاسم العجمي. إرام ذات على خلاف هل هو اسم عجمي أو عربي. إرام ذات على أي حال أنه مفخم لورش ولغير، مع تقدم الكسر على الراء. إرام ذات العماد، فالاسم العجمي رأه مفخم، مفخم. فعمران مفخم لا لورش ولا لغيره، مع أنه تقدم الراء تقدم عليه كسر، العين مكسورة عمران، ومع ذلك فهو مفخم بلا خلاف. أنا حيران جاءت على وزن عمران، حيران جاءت على وزن عمران، فمن قال بالتفخيم حملها على لفظ عمران، بما أن عمران مفخم الراء فكذلك قالوا حيران يفخم حيران. وحيران عربي، وعمران عجمي أعجمي. وفي القرآن الكريم ألفاظ أعجمي عجمية، ألفاظ عجمية: إسحاق، يعقوب، موسى، عيسى، عمران، طالوت، داود، إلى غير ذلك. هذه الأسماء أسماء الأنبياء هي أسماء عجمية. إبراهيم اسم عجمي أيضا، أسماء عجمية. فيعني وغيرها من ألفاظ يعني في القرآن الكريم جاءت يعني وألفاظ من ألفاظ عجمية، لأنها انتشرت في العرب، يعني انتشرت في العرب وداعى وتكلم بها العرب، فرجعت في أسلوب الأسلوب العربي، رجعت هذه، دخلت هذه الألفاظ. واللغة العربية تتفاعل مع اللغات، اللغة العربية تتفاعل مع اللغات، فليست هي جامدة لا يدخلها شيء ولا تدخل إلى شيء، لا، كما ذكرنا أن اللغة تتفاعل مع اللغات، لأن هي نوع من الحضارات، اللغة نوع من الحضارات، والحضارات تتفاعل، وهكذا هذه عندي والأخرى عندك وهكذا. ففي القرآن الكريم قال يعني العلماء يقولون بأن فيه ألفاظ يعني عجمية، هذا لا يدل على أن القرآن عجمي، لكن لفظ الألفاظ مثل أسماء أو كذا هي يعني أعجمية. فعمران اسم عجمي، فلما كان اسم عجمي لم يدخله الترقيق، فكان هذا الاسم مفخما، فلما كان مفخما حمل من مفخم لورش حيران فحمله على عمران. وقلنا إن حيران هو اسم عربي، حيران لأن حيران فمؤنثه حيرا، حيرا نحو الموتى، حيرا مؤنث حيرا، والمذكر حيران، حيران. فالراء هنا يعني لورش فيه وجهان: الترقيق والتفخيم. الترقيق على أنه راء تقدمت ياء ساكنة، يعني تشمله القاعدة السيرة والطيرة وكذا، ومن فخمه حمله على الاسم على اسم عمران. الذي يعني المشهور والذي نقرأ به هو الترقيق حيران، هذا الذي نستفيد منه. ففيه وجهان، ولكن الوجه الذي نقرأ به نحن هو الترقيق حيران، ولا نقرأ بوجه التفخيم. هل هو صحيح؟ نعم، وجه صحيح عن ورش مقروء به أيضا، وجه صحيح مقروء به، ولكن نحن نقرأ لورش بوجه واحد، فنقرأ له بالترقيق حيران، لأن الإمام الداني رحمه الله وقطع في كتاب التيسير بالترقيق، قال وهو القياس لما حكى وجه التفخيم، قال وبعض أهل الأداء يعني رووا عن ورش كذا كذا كذا، منهم إسماعيل النحاس ومواس بن سهل وداود بن أبي طيبة وغيرهم يعني، وعبد الصمد العتاقي من أصحاب ورش، أئمة قرأوا على ورشين يعني في كتبهم الترقيق، نصوا على الترقيق، نصوا على الترقيق. فلما ذكر الإمام الداني الوجهين الترقيق والتفخيم، قال والترقيق هو القياس. معناه كيف هو القياس؟ أي إذا قسناه على على على على, على ما سبق من القواعد لورشين فهو قياسي. مثل قلنا ورش يرقق كل راء قبلها ياء ساكنة، هذا هو. فكذلك حيران نفس القاعدة، لهذا هذا في من القياس. أما تفخيموه فخروج عن القياس، خروج عن. فلما كان هذا الأمر كذلك يعني أننا لو فخمنا خرجنا عن القياس، وإذا رققنا دخلنا في القياس. ثم نصوص أكثر الأئمة على الترقيق، رجح المغاربة أن يقرأوا بالترقيق، لأن يعني هذه الأوجه المتعددة والتي يختار منها يعني علماؤنا رحمة الله يختارون منها وجه واحدا يقرؤون به وينتشرون في وينتشر في الأرض ويذاع، هذا ليس هكذا يعني هكذا، لا، عن دراسة وعن تمحيص وعن تحقيق. فيرجحون يعني من أوجه الترجيح بهذا، ليس معنى هذا الوجه الآخر ليس صحيحا، هذا لا، هذا غير لا يقال، وإنما الوجه التفخيم أيضا هو صحيح. قال وفي حيران خلف له حملا على عمران. فبعض أهل الأداء عن ورش أخذوا له بالترقيق وهو الذي جرى به العمل عندنا، وبعض أهل الأداء أخذوا له بالتفخيم، وكلا الوجهين صحيحان مقروء بهما، ليس يعني الترقيق هو الصحيح والتفخيم غير صحيح، لا. فإذا قرأنا لورش من طرق ثلاث، لأن نحن الآن القراءة المتداولة لورش هي طريق واحدة، لا نقرأ له بتعدد الطرق، طريق واحدة. فإذا جمعنا الطرق فنأتي بالوجهين، أي نقرأ بالترقيق ثم نقرأ لورش أيضا بالتفخيم، لأن عند المتخصصين لا يقرؤون بوجه واحد في التخصص، لأن التخصص هذا علم، يعني صار الإنسان متخصص في هذا العلم، فلا بد أن يقرأ بجميع الأوجه الصحيحة المقروء بها لكي يبقى الحفاظ على القراءات، لكي يبقى الحفاظ على القراءات. ولهذا يعني هذا العلم لا بد أن يحمله رجال، جماعة من الأمة، جماعة من الأمة. عامة الناس يقرؤون يعني برواية واحدة أو بطريق واحد، لا ضير، ولكن لا بد من أن يكون في الأمة من يحمل هذا العلم، لأن هذا العلم منزل من عند الله، يعني هذه القراءات هي منزلة من عند الله، هي وحي من عند الله تبارك وتعالى. فالأمة عليها فرض أن تحافظ على هذا العلم، على هذه القراءات، فرض على الأمة كلها، لكن مفروض على الأشخاص، لا، ليس مفروض على كل شخص بعينه، وإنما هو مفروض على جميع الأمة. فإن تركت الأمة هذا العلم ونسيته وعطلته فهي آثمة، يعني الأمة كلها آثمة والعياذ بالله. إذن فعلم القراءات هذا من فروض الكفاية، علم القراءات هو من فروض الكفاية. ما معنى فروض الكفاية؟ يعني أن تكون طائفة في الأمة تحصل بها الكفاية، هذا هو الذي قالوا فرض الكفاية، يكون في الأمة جماعة، مجموعة من العلماء ومن المتخصصين تحصل بهم الكفاية يعني لضمان هذا العلم وللمحافظة على هذا العلم. فإذا نقص هذه الطائفة لابد من أن تكمل أيضا، إذا نقصت هذه الطائفة لابد من للأمة أن تراعي هذا الأمر، فيعني تطلب جماعة كذلك من أن يحصلوا على هذا العلم حتى يبقى يعني الفرض الكفائي، الفرض الكفائي يعني التي يكفي الأمة فيها، مثلا أن يكون علماء متوافرون في كل بلد من علماء القراءات لا بد، وهذا فرض وواجب، واجب على الناس جميعا، واجب علي وعليك وعليها أن نهيئ يعني الناس الذين يقرؤون هذه القراءات ويصيرون فيها من أهل التخصص، كذلك الناس المسؤولين، الناس المسؤولين لا بد كذلك من أن يعني أن يراعوا هذه الأمور وأن يحافظوا على هذه الأمور وأن يهيئوا الأسباب لهذا العلم وأن ينشئوا له المعاهد والمدارس لكي يعني تكون طائفة مجموعة من الطلبة ومن العلماء يعني تحصل بهم الوفرة، يتحصل بهم الكفاية في هذا العلم. لكن هل في عصرنا الكفاية حاصلة؟ لا والله لا. وإذا قلنا بأن الكفاية حاصلة نافقنا غير حاصل الكفاية هنا عندنا، بل كاد هذا العلم أن يضيع، هذا العلم كاد أن يضيع، كاد أن يندثر، لا تحصل الكفاية. إذن فالأمة جميعا وبلدنا على الخصوص مطالبون من أن ينشئ المدارس والمعاهد لهذا العلم، ولا بد للعلماء من أن يتنبهوا لهذا الأمر، ولا بد للصالحين والأغنياء وأهل المال لا بد أن يتنبهوا لهذا الأمر وأن يحيوا هذا العلم. وفقنا الله وإياهم جميعا لإحياء هذا العلم، علم القرآن وعلم القراءات التي نزل بها القرآن الكريم والتي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه، والحديث في الصحيحين وفي السنن وفي غيرهما وهو من أحاديث المتواترة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.